الدرس السادس والستون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن المثيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدين والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: باب الصلح. إذا ادعى شخص شيئا على أحد فأنكر ثم أقر وتوافق على أن يعطيه عنه مالا، فيصح العقد بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح، ويكون بيعا تثبت فيه أحكام البيع كالرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفق في علة الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب، باب الصلح، لم يكن مذكورا في الطبعات القديمة لكتاب عمدة السالك، يعني حتى الطبعات التي فيها شروح كفيض الإله المالك وكتاب أنوار المسالك لم يذكر فيها هذا الباب، ولا الطبعات القديمة بالنسبة لهذا الكتاب، حتى قامت دار المنهاج بطبعه طبعة جديدة، فحصلت على مخطوطات متعددة وجد فيها زيادة عن الطبعات السابقة، ومنها باب الصلح. باب الصلح، فالصلح معناه في اللغة قطع النزاع، أما معناه في الشرع عقد يحصل به قطع النزاع. والصلح أنواع، هناك صلح بين المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند حدوث الشقاق بينهما، وصلح في المعاملة. وصلح في المعاملة هو المقصود في هذا الباب، والأصل فيه قول الله تعالى: والصلح خير، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فقال المصنف رحمه الله تعالى: إذا ادعى شخص شيئا على أحد فأنكر ثم أقر. يعني الصلح لا يكون مع الإنكار كما سيأتي، لا بد من الإقرار حتى يصح الصلح. ثم أقر، يعني أقر بما ادعاه خصمه، وتوافقا على أن يعطيه عنه مالا. توافقا يعني المدعي والمدعى عليه، توافقا على أن يعطيه عنه، أي عن ذلك الشيء المدعى، يعطيه عن العين المدعى، يعطيه مالا مقابل ما ادعاه. قال: فيصح العقد. فيصح العقد بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح. يصح العقد بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح، لأنه أعطاه مقابل ذلك الشيء مالا، كأن هذا باعه ذلك، وكأن هذا اشتراه. فقال: يصح بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح، ويكون بيعا تثبت فيه أحكام البيع. فهنا هذا الصلح، طبعا صار الصلح جرى على غير العين المدعى، هو ادعى شيئا فأعطاه عوضا عنه، أعطاه عوضا عنه، فصار كأنه يعني كأنه باعه، كأن ادعى عليه دارا مثلا وأقر بها، فأعطاه بدلا عن هذه الدار سيارة، يصح ذلك ويعتبر مثل البيع، ويسمى هذا الصلح صلح المعاوضة. صلح معاوضة يعني عوضه عن حقه بشيء آخر. فبما أنه يعني أخذ حكم البيع كونه معاوضة وقابل ذلك الشيء بمال، يعني كأنه اشتراه، فصار هذا حكمه حكم البيع، فتثبت فيه أحكام البيع، يجري فيه ما يجري في البيع كالرد بالعيب إذا وجد في معيبا في الثمن مثلا أو يرد، وكذلك منع التصرف قبل قبضه، قبل القبض يمنع من تصرفه، واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا، إن كان من الجنس الربوي، إذا اتفقا في علة الربا، هذا مطعوم وهذا مطعوم، هذا نقد وهذا نقد، فهنا يشترط التقابض، مثل البيع، مثل يصبح كالبيع الربوي، عندما يبيع يعني شيئا ربويا بشيء من جنسه، باع حنطة بحنطة، يشترط التماثل والحلول والتقابض، بغير جنسه يجوز التفاضل وهكذا، ويشترط الحلول والتقابض. نعم. قال: وإن توافق على أن يعطيه عنه منفعة جاز العقد بلفظ الإجارة وبلفظ الصلح، ويكون ذلك إجارة تثبت فيه أحكامه. نعم. وإن توافقا، يعني توافق الطرفان وعلى أن يعطيه عنه منفعة، يعني يعطيه بدل حقه الذي أقر له به، يعطيه عنه منفعة، منفعة يعني مثل سكنى دار، تسكن الدار لمدة شهر مثلا، أو أعطاه سيارة يستخدمها لمدة كذا مثلا، يعني يعطيه بدلا عنه منفعة، يجوز، جاز العقد بلفظ الإجارة، لأن هنا صار إجارة، أخذ حكم الإجارة، بلفظ الإجارة وبلفظ الصلح، ويكون ذلك إجارة تثبت فيه أحكامها، تثبت فيه أحكام الإجارة، لأنه يعني يصدق على هذا، على هذه الكيفية يصدق عليها حد الإجارة. فهنا طبعا توافقا على أن يعطيه عنه منفعة، إذا كانت هذه المنفعة من غير العين المدعاة، من غير العين، عندي سيارة تركبها لمدة شهر مثلا مقابل مثل حقك، فهذه إجارة. أما إذا كانت المنفعة بنفس العين المدعى، يعني صالحه على منفعة العين المدعى، يعني هذه أقر له بالدار فصالحه أن يسكنها، هذه الدار المدعى نفسها يسكنها سنة مثلا أو شهرا، فهذه تعتبر إعارة، تأخذ حكم الإعارة فتثبت فيها أحكام العارية. هنا طبعا إذا عين له مدة، يقول لمدة كذا، تصير إعارة مؤقتة، أما إذا لم يعين مدة تكون إعارة مطلقة. طبعا العارية من العقود الجائزة، يعني متى ما أراد المعير أن يرجع يرجع. نعم. قال: وإن تصالح على بعض العين المدعاة جاز العقد بلفظ الهبة وبلفظ الصلح. نعم. وإن تصالح على بعض العين المدعاة، قال يعني لك ربعها مثلا، جاز، يجوز هذا الصلح، وتكون هبة، يعني هذه المعاملة تصبح هبة، هذا الصلح يكون هبة، جاز العقد بلفظ الهبة وبلفظ الصلح، لأنه هو كأنه وهبه بعض هذه العين المدعى، وهبه بعضها، فيصح العقد بلفظ الهبة، ويصح أيضا بلفظ الصلح، كأن يقول صالحتك من الدار التي يعني التي لك على ربعها. نعم. ويسمى هذا صلح الحطيطة، يسمى صلح الحطيطة، يعني تنازل، كأنه تنازل له، حط عنه البعض، يسمى صلح الحطيطة. ما تقدم هناك قلنا صلح معاوضة شيء بشيء. نعم. قال: وإن تصالح من دين على بعضه فهو إبراء. لما نقول تثبت فيها أحكام الهبة يعني اشتراط القبول وكذا، نفس ما يجري في الهبة. نعم. قال: وإن تصالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه. نعم، تصالح من دين على بعضه، على بعض هذا الدين، فهو إبراء عن باقيه، يعني تثبت فيه أحكام الإبراء. فهنا يصح بلفظ الإبراء وبالحط، أبرأتك من كذا، حطيت عنك كذا، وضعت عنك كذا، أسقطت عنك كذا، بلفظ الإبراء، الحط، الوضع، الإسقاط، وكذلك بلفظ الصلح، ويصح أيضا بلفظ الصلح. ورد في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه طلب من عبد الله بن أبي حدرد، طلب له دينا عليه، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهما ونادى: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال: قد فعلت. يعني وافق أن يحط شطر الدين، يعني يسقطه ويبرئ خصمه منه. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. وهذا أيضا يسمى صلح الحطيطة، لأنه حط عنه أو تنازل يعني عن جزء من الدين. نعم. قال: ولا يصح الصلح على الإنكار، وقوله: صالحني عن الدار التي تدعيها، ليس بإقرار. نعم، ولا يصح الصلح على الإنكار، الصلح يكون بعد الإقرار، أما على الإنكار لا يصح، مع الإنكار أو السكوت من جهة المدعى عليه، يعني هذا قال لي عليك كذا فسكت أو أنكر. فهنا لو جرى الصلح يكون باطلا مع الإنكار أو السكوت، لا يصح. طبعا هذا خلاف الأئمة الثلاثة أنهم قالوا يصح، عند الشافعية لا يصح. طبعا الشافعية قالوا هذا قياسا على ما لو أنكر الخلع، أنكر الخلع ثم تصالحا على شيء، وقالوا أيضا لأن المدعي إن كان كاذبا، إن كان كاذبا فقد استحل من المدعى عليه ما له، وهذا حرام، وإن كان صادقا فقد حرم عليه ما له الحلال، فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لكن لو أقيمت عليه بينة بعد الإنكار، بعدما أنكر أقام المدعي بينة، جاز الصلح، لأن لزوم الحق بالبينة، ولزومه بالبينة هنا كلزومه بالإقرار، يعني إذا أقر يلزم، وكذلك إذا قامت البينة يلزم هذا الحق، ولو أقر ثم يصح الصلح، فكذلك لو قامت البينة. وبعد الإقرار لو أنكر ثم تصالحا يجوز الصلح، لأن الإنكار بعد الإقرار لا ينظر له. نعم. مما يستثنى من بطلان الصلح مع الإنكار، في هناك مسائل تستثنى منها: لو طلق إحدى زوجتيه، طلق إحدى زوجتيه فمات قبل البيان أو التعيين، مات، فهنا ما هي معروفة، يعني حتى يعني من التي ترث ومن التي لا ترث، فيعني تم اصطلحنا بينهن على شيء يصح هذا الصلح. قال: وقوله: صالحني عن الدار التي تدعيها، ليس بإقرار. ما أقر له بهذه، صالحني عن الدار التي تدعيها، يعني هو أنكر ف ثم قال صالحني، صالحني عن الدار التي لا يعتبر هذا إقرارا، لاحتمال أنه يريد قطع الخصومة، يعني يتخلص من هذه الدعوة من هذه الخصومة. نعم. قال ولو قال بعنيها أو هبها لي أو زوجني الجارية أو أبرئني من الدين فهو إقرار، ولو قال أجرني أو أعرني لم يكن إقرارا. نعم. إيه لو قال بعنيها أو يعني الدار أو هبها لي أو، فهذا يعتبر إقرار، لأن الإنسان لا يبيع شيئا لا يملكه، فكأنه أقر له بملك هذه الدار مثلا، فيعتبر إقرار، لأنه هذا يعني صريح في التماس التملك من من من من صاحبه، من مالك هذه الدار. أما قوله أجرني أو أعرني لا يعتبر إقرارا، لا يعتبر إقرارا، لأن الإنسان قد يستعير ملكه وقد يستأجر من مستأجره، يعني هو أجره دارا فصار هو أحق بمنفعته، قال أجرني إياها فاستأجرها منه، يصح؟ إيه نعم. فهذا لا يعتبر إقرارا. لكن فيها المسألة هذه فيها أيضا خلاف، أنه قالوا في المغني قال الظاهر أنه إقرار، إقرار بأنه مالك للمنفعة. هنا قال ولا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق النافذ بما يبطل المرور. هذا شروع في بيان أحكام التزاحم على الحقوق المشتركة، يعني مثل الطريق النافذ، هذا من الحقوق المشتركة، يعني الذي يكون للمسلمين كافة، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق النافذ بما يبطل المرور. طريق النافذ أيضا يقال له الشارع، يعبر عنه بالشارع، بما يبطل المرور أو يضر بالمارة عند مرورهم فيه، لا يجوز التصرف فيما يضر أو يبطل، لأن الحق فيه للمسلمين كافة. نعم. قال ولا يشرع فيه جناحا. إيه ولا يجوز أن يشرع، يعني يخرج في هذا الطريق جناحا، يعني أو يقال له روشا أو مظلة، احنا نسميها ممتدة باتجاه الشارع بارزة بها سقيفة أو إيه. نعم. نعم. قال ولا يبني ساباطا يضر بالمارة. إيه الساباط هنا جدار وهنا جدار، فيسقف ما من الجدار هذا إلى الجدار هذا، يسقف هذا الطريق شارع فسقفه، هذا يقال له ساباط، يعني سقيفة على حائطين والطريق بينهما. نعم. ولا يبني ساباطا يضر بالمارة، يعني هذا لا يجوز. نعم. بل يجب أن يكون مرتفعا بحيث يمر المار تحته منتصبا. إيه يعني إذا أشرع جناحا باتجاه الشارع أو بنى الساباط، بمعنى سقف ما بين الجدارين، يعني فوق الطريق أو فوق الشارع، يجب أن يكون هذا الجناح أو هذا الساباط مرتفعا بحيث يمر تحته الماشي عندما يمشي منتصبا، يعني من غير أن يحتاج إلى أن يطأطئ رأسه حتى لا يصيب رأسه هذا الجناح أو المظلة أو الساباط، لأنه إذا لم يتمكن من ذلك فيعتبر إضرارا، يعتبر إضرار. وكذلك يشترط مع هذا يعني أن يكون أيضا كافي لأن يكون منتصبا، وفوق رأسه أيضا حمولة، قد يحمل الإنسان فوق رأسه شيئا، يعني يكون كافي أيضا للحمل الذي يحمله الإنسان، حمولة العالية. وأيضا يشترط في وضع الساباط أن لا يحصل منه إظلام للطريق، يصبح مظلم، اي نعم. أما كان إذا كان يعني مجرد ظل خفيف أو ظلام خفيف لا يضر. نعم. قال: وإن كان الطريق ممر الفرسان والقوافل يجب أن يكون بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة، ولا يجوز أن يبني فيه دكة أو يغرس شجرة. نعم. إذا كان هذا الطريق أو الشارع تمر فيه الفرسان والقوافل فأيضا يراعي ما يكفي لمرور هذه القوافل والفرس مع الراكب وفوق حمولة أيضا، يعني لازم يكون مرتفع. ولا يجوز أن يبني فيه دكة أو يغرس شجرة. دكة أو يقال لها مصطبة، يعني حتى شيء مرتفع ليجلس عليه، لأن ذلك يضر. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لو فعل ذلك يزال، لو فعل ذلك يزال. طبعا الذي يزيله هو الحاكم، الحاكم وليس كل أحد، لأن يعني قد يؤدي إلى وقوع الفتنة بين الناس، وإنما الحاكم هو الذي يزيل ذلك، ولكن لكل أحد من الناس أن يطالب بإزالة هذا الضرر. نعم. يعني حتى غرس الشجرة لا يجوز حتى لو اتسع الطريق، في طريق الناس لا يجوز أن يغرس فيه شجر حتى لو كان الطريق متسعا، وحتى لو أذن الإمام في ذلك وانتفى الضرر. نعم. لأن يعني هذه الشجرة يعني شغلت مكان من هذا الطريق أو من هذا الشارع، بل قد يعني يصطدم بها إنسان أو قد يتعثر بها إنسان. نعم. قال: ويجوز لكل أحد أن يفتح أبوابا إلى الشارع أو يشرع ميازيبا ولو كان الطريق واسعا، لم يجوز أن يدخل شيئا منه في الملك وإن قل. وأما غير النافذ فيحرم الإشراع إليه لغير أهله. نعم. ويجوز لكل أحد أن يفتح أبوابا إلى الشارع أو يشرع ميازيب، يعني يفتح الباب من داره إلى الشارع، من داره إلى الشارع، أو يشرع ميازيب باتجاه الشارع، ميزاب أو يقال مزراب، يعني حتى ينزل منه من السقف ينزل المطر أو ماء المطر. ولو كان الطريق واسعا لم يجز أن يدخل شيئا منه في الملك وإن قل. هنا طبعا كلام ولو كان مستأنف عنه، يعني الشارع واسع، طريق واسع، ما يجوز يقول أنا أخذ منه شوية أضمه لأرضي لبيتي، حتى لو كان الطريق واسعا لا يجوز، حتى لو كان هذا الشيء الذي ضمه إلى ملكه حتى لو كان قليلا. هذا بالنسبة للشارع النافذ، أنه يجوز لكل أحد أن يفتح باب إلى الشارع النافذ. أما غير النافذ فيحرم الإشراع إليه لغير أهله. نعم. غير النافذ يحرم الإشراع، يعني مثل إشراع جناح كما قلنا، مثل مظلة يحرم، أو يفتح باب يحرم لغير أهله، لغير أهل ذلك الطريق، حتى لو لم يكن فيه ضرر إلا برضا أهل هذا الطريق غير النافذ. وكذلك يحرم لبعض أهله لأنهم مشتركين شركاء، إلا بإذن من شركائه، إلا بإذن من شركائه، كسائر يعني الأبواب الأملاك المشتركة. وأهل الطريق غير النافذ من هم أهله؟ أهله من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره من غير نفوذ باب فيه. يعني هذا الطريق مثل نسميها سكة، ممر، مثل الممر، في هنا بيوت وهنا بيوت، على يمينه على يساره، في آخره مسدود وغير نافذ، فهذه أصحاب هذه الدور أبوابهم على هذه السكة، هذه السكة مختصة بهم، المرور من حقهم، لا يحق لغيرهم استخدام هذه السكة. أما الذي له دار ملاصقة وبابها من جهة ثانية ليس له باب على هذا الطريق، هذا لا يعتبر من أهله، لا يعتبر من أهله. حتى قالوا لو كان مثلا وليكن هذا الممر طوله مثلا 20 متر، 20 متر طول، طول هذا المدخل أو هذه السكة، واحد مثلا باب داره لو قسنا مسافة من أولها، من أول هذا المدخل إلى باب داره مثلا 10 أمتار من أول المدخل إلى باب داره، يعني هو يستخدم 10 أمتار ويدخل إلى داره، لا يجوز له أن ينقل بابه إلى بعد 15 مترا، يسكر الباب هذا ويفتح باب أبعد شوي، لأن هذا ليس من حقه إلا بإذن شركائه. أما إذا أراد أن يقدم بعده 10 أمتار يريد يخليه بأول الدار، يعني على بعد 5 أمتار مثلا، أو يمشي 2 متر ويدخل باب، له ذلك، لأن هنا خفف عليهم لا يضر بهم. نعم. قال: وليس لأحد أن يضع رأس جذعه على جدار الجاري إلا بإذنه، وإذا أذن فإن كان بلا عوض فإعارة له الرجوع، وإن كان بعوض فلا رجوع. نعم. ليس لأحد أن يضع رأس جذعه، يعني الخشب، على جدار الجار إلا بإذنه، إلا بإذن الجار. وإذا أذن فإن كان بلا عوض، يعني جاره أذن له بذلك، إذا كان هذا الإذن بدون عوض فيعتبر إعارة، كأنه أعاره أن ينتفع بجداره، فبما أنه إعارة له الرجوع، الإعارة والعارية غير ملزمة، له أن يرجع متى ما شاء. وإن كان بعوض فلا رجوع، إن كان بعوض فليس له الرجوع، لأنه كأنه استأجره أو كأنه اشتراه. طبعا هذا في القول الجديد، أما القول القديم أنه يجوز له أن يضع رأس جذعه مثلا أو يتد في جدار الجار، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. طبعا القول الجديد يمنع ذلك إلا بالإذن، وحملوا هذا على الندب، حملوا هذا الحديث على الندب، أنه يندب له ألا يمنعه، وذلك لقوة العمومات المعارضة لهذا الحديث. وقالوا أيضا الضمير في قوله في جداره، يعني قالوا عائد لصاحب الخشب، أي لا يمنع جاره أن يضع خشبه على جدار نفسه، يعني أولوا أو حملوا على ذلك. نعم. قال: والجدار المشترك ليس لأحد الشريكين وضع الجذوع عليه إلا بإذن الشريك، ولا أن يتد فيه وتدا ويفتح قوة، ولا أن يترب الكتاب بترابه كسائر الأملاك المشتركة، لا يستقل أحد الشركاء بالانتفاع. نعم. ففي تنبيه بالنسبة لقوله فله الرجوع، لما قلنا قال فإعارة له الرجوع، له الرجوع إذا كان، يعني هل يعني قبل البناء ولا بعد البناء، قد يكون هذا أعاره وبنى عليه ثم قال خلص شيل خشبك، فهو هنا يعني لما نقول هو له الرجوع أنه يخيره بين أن يبقيه، يخير بين أن يبقيه ويدفع أجرة بعد ذلك، أو أنه يقلعه ويغرم له أرش النقص. قال: والجدار المشترك ليس لأحد الشريكين وضع الجذوع عليه إلا بإذن الشريك. جدار مشترك بين اثنين أو مثلا، فلا يتصرف إلا بإذن من شريكه الآخر، ولا أن يترب الكتاب بترابه إلا بإذنه أو علمه برضاه كغيره من المشتركات. كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل أحد الشركاء بالانتفاع إلا بإذن شركائه أو علمه برضاهم. نعم. قال: ويجوز الاستناد إليه وإسناد متاع لا يضر، بل يجوز مثله في الجدار الخالص للغير كالاستضاءة بسراج الغير والنظر في المرآة والاستضلال بجداره والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا أو غير ذلك، ولو منع في الكل لم يلزمه الامتناع. نعم. ويجوز الاستناد إليه، يعني إلى جدار الغير، وهنا الجدار المشترك، ويجوز الاستناد إليه أي إلى الجدار المشترك، وإسناد متاع لا يضره، يعني ما هو يؤدي إلى مثل ميل أو إمالة الجدار، بل يجوز مثله في الجدار الخالص للغير، يعني هذا الجدار ناس ثاني فأسند ظهره عليه لا يضر ذلك. قال: كالاستضاءة بسراج الغير، يعني واحد مولع سراج وواحد من بعيد انتفع بهذا الضوء، هذا لا يضر، أو النظر في المرآة والاستضلال بجداره بجدار الغير، هذا يعني مما هو متعارف ومعهود. نعم. فلا يمنع منه. وكذلك المرور في أرضه، مرور عادي إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا، إذا اتخذ الطريق من بعد وصار كل الناس يسلكونها فضرره بهذه الحال، ألحق به ضرر، فلا يجوز. ولو منع في الكل لم يلزمه الامتناع، يعني في هذه الأمور التي قلنا يجوز، لو منعه منها لا يلزمه أن يمتنع، لأن هذا ليس من حقه أن يمنع. نعم. قال: وليس لأحد الشريكين إجبار الآخر على إعمارة الملك المشترك، كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة. نعم. ليس لأحد الشريكين إجبار الآخر، إجبار شريكه الآخر على عمارة الملك المشترك، كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة. أرض مشتركة يقول لنزرعها، ليس له ذلك، لأن الممتنع يتضرر بتكليفه العمارة أو الزرع، والضرر لا يزال بالضرر. نعم. نعم. قال: ولو خرجت أغصان شجرة إلى هواء ملك جاره فللجار مطالبته بإزالتها بالتلوية أو القطع، فإن لم يفعل فله التلوية، فإن لم تمكن فله القطع، ولا حاجة إلى إذن القاضي. نعم. أغصان الشجرة ممتدة إلى الجار في هواء ملك الجار، في هوائه الجار، له أن يطالب صاحب الشجرة جاره أن يزيلها، إما بالتلوي، يعني هل أغصان الممتدة باتجاهه يلويها، يعني يحرفها إلى جهة أخرى، أو يقطع هذه الأغصان الممتدة إليه. فإن لم يفعل امتنع من التلوية وامتنع من القطع، فله، يعني هذا المتضرر له التلوية، له أن يلوي هذه الأغصان ويبعدها عن هواء ملكه، فإن لم تمكن التلوية فله القطع. نعم. له، ولا حاجة إلى إذن القاضي في ذلك. نعم. لأن الضرر يزال. قال: وكذا لو مال الجدار إلى هواء ملك الجار، فإذا مال الجدار إلى طريق أجبره الحاكم على النقض، فإن لم يفعل فللمارين نقضه، نعم. وكذا لو مال الجدار إلى هواء ملك الجار، صار مائل يريد، فبهذه الحالة يطالبه ب يعني إقامة هذا الجدار حتى لا يسقط في أرضه، نعم، أو ينقضه ويبنيه من جديد، أو فإن لم يفعل له إزالة هذا الضرر. فإذا مال الجدار إلى طريق، إلى شارع، فهنا الحاكم يجبره على نقضه ويعني إقامته حتى لا يضر بالمارة، لأنه قد يسقط على الناس ويلحق الضرر بهم. فإن لم يفعل، يعني الحاكم لم يقم بذلك، فللمارين الذين يمرون بهذا الطريق لهم أن ينقضوا هذا الجدار دفعا ومنعا للضرر. نعم. قال ويجوز، لأن هذا منكر والمنكر يزال. نعم. قال ويجوز اتخاذ الطين على الطريق إن بقي مجال المرور. اتخاذ الطين، أحيانا الناس يعني يسمونها يعجنون طين، تراب مع ماء وكذا حتى يستخدمونه في دورهم أو كذا، فيضعون ذلك في الطريق، لأن هذا شيء مؤقت ومعتاد. نعم. لكن لا يستهلك كل الطريق بحيث لا يبقى للناس ما يمرون فيه، يعني بجانب من الطريق جزء يجوز ذلك، لأنه هذا ليس كالدكة، الدكة تبقى كأنها للاستدامة، ما هذا بشكل مؤقت، كأنه يعني يحمل متاع ووضعه بهذا الشارع ليستريح قليلا ثم يرفعه. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.